50 languages. 30. 30. في المطعم 2. رستورانه 2. من فضلك عصير التفاح. Прошу апельсину сульчу. من فضلك عصير الليمون. Прошу лимонаду. من فضلك عصير البندورة. Прошу помидору сульчу. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Norėčiau taurės raudonojo vyno. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Norėčiau taurės baltojo vyno. من فضلك زجاجة شامبانيا. Norėčiau butelio šampano. هل تحب السمك؟ Ar mėgsti žuvį? هل تحب لحم البقر؟ Ar mėgsti jautieną? هل تحب لحم الخنزير؟ Ar mėgsti kiaulieną? أريد شيئا بدون لحم. Norėčiau ko nors be mėsos. أريد طبق خضروات مشكلة. Norėčiau daržovių rinkinių. أريد شيئا على وجه السرعة. Norėčiau kažko, kas ilgai neužtruks. هل تريده مع الأرز؟ Norite su ryžiais؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Norite su makaronais؟ هل تريده مع البطاطا؟ Norite su bulvėmis؟ لا أستسيغ هذا الطعام. Tai man neskanu. الطعام بارد. Patiekalas atšalęs. لم أطلب ذلك. To aš neužsisakiau.